لفيت كتير خفت المصير اللي انتهى له ناس كتير ملقاها انا في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة. لفيت كتير خفت المصير اللي انتهى له ناس كتير ملقاها انا في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة. جوايا خوف من كلمة الظروف تبقى طريق للوحدة تسلنا. اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني. ده تنادي زوروني مرة كل عيد أشوفكوا حتى من بعيد. اوعدوني لو يوم لقيت نفسي انحنيت واحتجت من ضعفي بلاش تتأخروا الناس تغيب بس انتوا لازم تفضلوا. لو يوم لقيت نفسي انحنيت واحتجت من ضعفي بلاش تتأخروا الناس تغيب بس انتوا لازم تفضلوا. خايف اكون في الدنيا وحيد عمري هون اضيع وانتو بعيد. اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني. اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني. يوم اروح والدنيا تدارين والوحدة تنادين زوروني مرة كل عيد اشوفكوا حتى من بعيد. اوعدوني.